دعاء الصائم إذا اجتمع سببان لإجابة الدعاء فهي أولى. ولو الصائم له دعوة مستجابة. نحن نريد شيء دليل يعني واضح. يعني أنت كل ما أردت تنطق ردينا عليك. ما أكثر من الأدلة يا شيخ التي ذكرناها. طيب أين شيخ لك قليلة لفظية وقليلة معنوية. نعم قليلة لفظية ورد في عبد أبي داود لفظ فليدعو. نعم وهذا مفسر فليصلي. أحسنت. وقليلة المعنوية أنه نقول لا دخل للصلاة في الوليمة الصلاة الشرعية في الوليمة فتحمل على الدعاء. إيه لا علاقة يعني بين هذا وهذا. طيب ورد حديث لا صلاة في حين الطعام. إيه كيف يصلي الطعام؟ إيه هذا أيضا قليلة معنوية أنه نهي عن الصلاة في حضرة الطعام. طيب إذن صار هنا قرينة وإلا فالأصل في قاعدة شرعية أصولية فقهية أن الأصل حمل اللفظ على معناه في لسان المتكلم به عرفت فيحمل الكلام من أهل اللغة على المعنى اللغوي ومن أهل الشرع على المعنى الشرعي ومن أهل العرف على المعنى العرفي عرفتم هذا. ولهذا لو أن شخصا الآن أوصى لشخص بشاته قال إذا مت فأعطوا فلانا شاتا ما هي الشات في لسان العرف في لسان العرف الأنثى من الظأن وهي في اللغة أوسع من هذا الواحدة من الظأن أو المعز ذكر أو أنثى يسمى شاتا تمام. وهي كذلك أيضا في لسان الشارع قال النبي صلى الله عليه وسلم في أربعين في الغنم في سائمتها في أربعين شاتا شات يشمل هنا الظأن والمعز والذكر والأنثى. طيب حديث ابن مسعود رضي الله عنه الترمذي استغربه والمؤلف قال رجاله رجال الصحيح كيف نجمع بين الكلمين؟ كيف نجمع بينهم؟ غريب هو من طلب به منه. نعم لكن كون الترمذي يقول غريب هذا يعتبر لمزا في الحديث أو غمزا فيه. نعم فكيف نجمع بينه وبين كلام ابن حجر؟ ما ممكن أن يكون الحديث غريبا ورجاله يعني رجال الصحيح. نعم سام قد يكون قول الترمذي شيخ فيها انقطاع ورجاله رجال الصحيح. كيف؟ إذا قصد الترمذي أنه فيه انقطاع أثناء السند وابن حجر يقول رجاله رجال الصحيح ورجال ثقات لكن يكون موسم الشيخ لا يمنع كون لا يمنع كون حديث غريبا أن يكون رجال صحيح حيث أن ورد أيضا كحديث أعمال بنية إنما أعمال بنيات غريب لأن الغريب ما انفرد من طريق واحد أو انفرد مثنى أيضا. طيب على كل حال الواقع أحمد آخر واحد إنما ترمذي غريب بمعنى إنما استغرب مثنى لا إسناد على كل حال احنا ذكرنا ان هذا يشبه التناقض ان يقول غريب ينقل استغراب الترمذي له ثم يقول رجاله رجال الصحيح ولكننا نجيب عنه بمثل ما اجبتم به انه لا يلزم من كون الحديث غريبا ان يكون ضعيفا او رجاله ضعفاء فها هو حديث ابن عمر حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات غريب في أول السند ومع ذلك هو من أصح الأحاديث لكن الحديث متنه فيه شيء من النكارة والشذوذ ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه بما ينافي هذا وقال إن يعني معنى كلامه إن الوليمة على حسب حال الإنسان وعلى حسب من يتعلق به قد يولم الإنسان بيومين وثلاثة وأربعة وحسب قوته وقدرته وحسب من يتعلق به من الناس قد يكون رجلا له شأن كبير في الأمة